بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه، والإجارة كالبيع في ذلك، ويحرم بيع حاضر لباد، ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض، وكذا حال لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز، لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز، أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز، أو حالا لم يقبض ولا يقبض أو حالا لم يقبض لا بالعكس لم يجز، لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفا بخمسمائة، وتسمى مسألة العينة. وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبطل العقد فيهما. ويبطل العقد فيهما، أظن وقفنا هنا ولا؟ طيب، هذا بالنسبة للبيع على بيع المسلم، الشراء على شرائه، فهل العقد يبطل أو لا يبطل؟ المصنف يقول يبطل العقد إذا باع على بيع أخيه فإنه يبطل، وهذا مذهب الحنابلة، وأيضا هو مذهب المالكية، أيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله الجميع، أن العقد يبطل. يقول: لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد. والقول الثاني أن العقد لا يبطل، أن العقد لا يبطل، فهو يأثم العقد صحيح، يأثم العقد والعقد صحيح. هذا مذهب الحنفية والشافعية، وبالنسبة للقاعدة أيهم أقرب؟ القاعدة كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. أيهم أقرب، مذهب الحنابلة والمالكية أو الشافعية والحنفية؟ القول الثاني أقرب، لأن النهي هنا هل عاد للبيع أو عاد لأن يبيع على بيع أخيه؟ عاد لأمر خارج، يعني هو نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. فقول الحنفية والشافعية أنه لا يبطل مع الإثم، هذا أقرب إلى القاعدة، هذا أقرب إلى القاعدة. لكن لو منع لكان أحسن، لو منع لكان أحسن، لأنه يؤدي إلى الخصومة والتنازع والاعتداء على حق المسلم. إيه؟ فالأحوط أن يمنع، الأحوط أن يمنع حتى لا يعتدي المسلم على أخيه، حتى لا يعتدي المسلم على أخيه ويظلمه. قال: ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه. نعم، السوم يصح، السوم منهي عنه، لا يجوز أن يسوم على سوم المسلم، وقد سبق لنا أن السوم ينقسم إلى قسمين. لكن هنا لو سام على سومه في البيع صحيح، البيع صحيح مع الإثم، البيع صحيح مع الإثم، وليس السوم كالبيع، ليس سومه على سوم أخيه كبيعه على بيع أخيه. فالسوم يأثم إذا سام على سومه، لكن العقد يكون صحيحا. قال: والإجارة كالبيع في ذلك، الإجارة كالبيع. إيه؟ لو قال لشخص: أجرتك بيتي ب10,000 ريال، جاء شخص ثاني قال: لا، أنا استأجر منك 15، هذا نفس البيع. أو قال: أنا أجرك بيتي ب10، قال شخص آخر: أنا أجرك بيتي ب8، نفس القضية. يعني النهي ورد النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه، وهذا يشمل العقود الأخرى، عقود المعاوضات الأخرى، إنها تكون ممنوعة، تكون ممنوعة. قال ويحرم بيع حاضر اللباد، يحرم بيع حاضر اللباد، أيضا بيع الحاضر اللباد يحرم، يحرم. والمراد بالحاضر، المراد بالحاضر المقيم في المدن، المراد بالحاضر المقيم في المدن. والبادي، البادي من يدخل البلد، نعم من يدخل البلد، البادي من يدخل البلد من غير أهلها، من يدخل البلد من غير أهلها يريد البيع، من يدخل البلد من غير أهلها ليبيع سلعة، هذا البادي، هذا البادي. ولا يلزم أن يكون من أهل البادية، مع أن البادي الأصل، الأصل بهذا المعنى البادي، الأصل أنه المقيم بالبادي، هذا الأصل أنه المقيم بالبادية، لكن المراد بالحديث البادي هو القادم على البلد، القادم على البلد، كما قال جل وعلا في الحرم ها والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني القادم عليه. يقول يحرم بحاضر للباد، لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد، لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد. والمراد بيع الحاضر للباد أن يكون له سمسارا، يعني لا يكون له سمسار، يعني الحاضر، الحاضر لا يكون سمسار للبادي، للبادي السمسار هو الدلال، سمسار هو الدلال، لأنه إذا كان دلالا، إذا كان دلال لسلعة الباد لن يبيعها، لن يبيعها إلا بنهاية السعر، لأنه يعرف الأسعار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم، بعضهم من بعض. قال ويحرم بيع حاضر اللباد ويبطل إن قدم البيع لبيع سلعة إلى آخره. طيب بيع الحاضر اللباد هل يبطل؟ الحرام يحرم، لكن هل يبطل؟ الفقهاء كلهم يضعون شروط، يعني المالكية يضعون شروط، والحنفية، الشافعية يضعون شروط، والحنفية والحنابلة، إذا توفرت الشروط يكون البيع محرم، إذا توفرت الشروط يكون البيع محرم. وإذا اختل شيء من الشروط، إذا اختل شيء من الشروط فإن البيع صحيح مع الإثم، البيع صحيح مع الإثم، واضح ولا لا؟ طيب ننظر إلى شروط المذهب، انتبهوا شروط المذهب. يقول ويبطل الشرط الأول إن قدم لبيع سلعته، هذا الشرط الأول، أن يكون البادي ها أتى لأجل أن يبيع السلعة، لأجل أن يبيع السلعة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال بسعر يومها، يعني يريد أن يبيعها بنفس السعر اليوم، بنفس السعر اليوم، سعر يومها. الأمر الثالث أن يكون جاهل بسعرها، يقول المصنف جاهلا بسعرها، أن يكون البادي جاهلا بالسعر، أما إذا كان عالم بالسعر فإنه ما يبطل العقد. الشرط الخامس الرابع قصده الحاضر، يعني الحاضر يقصد البادي لأجل أن يبيع سلعته له، واضح ولا لا؟ أن يقصده الحاضر، يعني الحاضر يقصد البادي، يقوم يذهب إلى القادم ويقول أعطني سلعتك أبيعها لك، هنا يبطل، هنا يبطل. الشرط الخامس أن يكون وبالناس حاجة إليها، أن يكون بالناس حاجة إليها، أن يكون بالناس حاجة إلى هذه السلعة. فإذا توفرت هذه الشروط ها فالعقد غير صحيح، العقد باطل. وإن اختل واحد من هذه الشروط ها يكون العقد صحيحا مع الإثم، يكون العقد صحيحا مع الإثم. واضح ولا مو واضح؟ طيب ها كده هاي الشروط الكتاب، إيه إذا توفرت الشروط هذه يكون العقد باطل، إذا اختل شرط يكون بيع الحاضر والباد حرام لكن العقد صحيح. طيب الشرط الأول ما هو؟ ها ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة، كم؟ خمسة. طيب الأولى إن قدم لبيع السلع، يعني إذا كان البادي قدم لا يريد بيع السلع، ما يريدها، لكن بعد ما وصل البلد ورأى السلع باعها، هنا اختل شرط ما يبطل العقد، واضح يكون آثم ولا يبطل العقد، صح ولا لا؟ صح أنتم معي؟ طيب الثاني بسعر يومها، يعني أراد أن يبيعها بسعر اليوم، أما لو أراد أن يبيعها بسعر الماضي فهذا لا يبطل العقد. طيب جاهلا بسعرها، أن يكون البادي ما يعرف الأسعار، جاهل بالأسعار، فالعقد باطل. أما إذا كان البادي يعلم الأسعار عنده علم بالأسعار فإن العقد لا يبطل، يكون العقد صحيح. وأنتم انتبهوا الآن، إذا كان البادي جاهل بالسعر من المتضرر؟ البادي وأهل البلد، لأن أهل البلد لن يبيعهم السمسار، يعرف السعر فيتضررون، والبادي أيضا ما يعرف السعر، قد تباع سلعته بأقل، واضح ولا لا؟ طيب، بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر، يعني الحاضر تعمد أن يذهب للبادي ويقول عطني سلعتك أبي أهلك. أما إذا ما قصده البادي نفسه أتى وقال خذ بعالي، هنا هنا لا يجوز، لكن العقد صحيح، العقد صحيح. إذا كان له الحاضر، إذا كان الحاضر سمسارا للبادي فالعقد محرم والبيع صحيح، بيع صحيح. وبالناس حاجة إليها، يعني الناس بحاجة لهذه السلع، لهذه السلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولهذا لما سئل ابن عباس قال ما معنى لا يبع حاضر اللباد، قال لا يكون له سمسارة، يعني ما يكون دلال، يترك يذهب للسوق وحده، وإذا أتى السوق سيرتزق الناس، سيرتزق، سيشتري هذا أو يشتري هذا، لأن الناس يأخذ بعضهم من بعض. أما إذا تولى السلع، تولى القادم الذي لا يعرف الأسعار، تولى أشخاص معينين، معناه أنهم سيحتكرون البيع وسيمنعون يعني انتفاع الآخرين من البيع والشراء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع حاضر اللباد، كله لأجل الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثم قال رحمه الله تعالى ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكينات لم يجوز، لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة. هذا إن شاء الله سيأتينا ما هي الأموال الربوية في باب الربا، لكن هنا انتبهوا، عندنا أشياء ربوية وهي الذهب والبر، والذهب والفضة والبر والشعير التمر والملح، هذه هي الأصناف الربوية، واضح ولا لا؟ عندك الذهب والفضة، هذه لا يجوز فيها النساء، النساء لا يجوز، سواء بعت هذا بهذا ولا بهذا، يعني الأجل ما يجوز. أما التفاضل فإن بعت ذهب بذهب، وسيأتي إن شاء الله تفصيله كامل، إن بعت ذهب بذهب لا بد من التساوي ولا بد من التقابض، الأجل ممنوع. وإذا بعت فضة بفضة لا بد من التساوي ولا بد من التقابض، لكن لو بعت ذهب بفضة ما يشترط التساوي لكن يشترط التقابض. الأصناف الأخرى البر والشعير والتمر والملح، هذا لو بعت الصنف بصنفه ها يشترط التساوي والتقابض، بعت بر ببر يشترط صاع بصاع، صاعين بصاعين، أو شعير بشعير، أو تمر بتمر، لا بد من التساوي. الأجل ممنوع في الجميع، في البر والشعير والتمر والملح ممنوع النساء، يعني ما تبيع مثلا بر بشعير إلى أجل، تقول هذا صاع بر خذ واعطني صاعين شعير أو ثلاثة غدا، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لابد من التقابض. ومثله الآن الريالات، تبى تصرف ريال سعودي دينار كويتي، لابد من التقابض، الدين ممنوع ما يجوز، لكن التساوي ما يشترط، أبيع ريال دينارين لا بأس أو العكس، لكن ريال لابد بريال، ريالين بريالين، دينار بدينار، دينارين بدينارين، أنتم معي ولا لا؟ لكن إذا اختلفت الأصناف الأجل ممنوع، الأجل ممنوع في الجميع، اختلفت أو لم تختلف، إنما المثلية تتعلق بالتساوي. على كل حال المسألة هذه قد لا يكون بعضكم فاهمها لأن ما أخذنا باب الربا، لكن المصنف هنا يريد إذا باع ربويا، الآن أنا أعطيتك مال ربوي، أعطيتك بر، قلت هذه 10 آصع بر، واضح ولا لا؟ ومن باع ربويا بنسية، بعتك البر مؤجل، قلت هذا بر 500 ريال تجيبها لي بعد شهر، واضح ولا لا؟ أعطيتك البر، كم أبي منك الآن أنا؟ 500، متى؟ بعد شهر. لما انتهى الزمن حل الوقت قلت لك بدل ما تعطيني 500 أعطني شعير أو أعطني بر، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن البر بالشعير ممنوع دين، واضح ولا لا؟ البر بالبر ممنوع دين، فما ما أعتاض عنه بشيء ربوي. لكن لو قلت أعطني بدلها ذهب بدل 500 ذهب، هذا ممكن. أعطني فضة، أعطني دينار، لماذا؟ لأنه يجوز بيع البر والشعير بدين مؤجل، يجوز بيع بذهب مؤجل، يجوز بيع بريال بدينار مؤجل، واضح ولا لا؟ طيب هنا يقول ومن باع ربويا، يعني باع بر أو شعير، أنتم معي ولا لا؟ أو ذهب أو فضة ربوي بنسيئة أي مؤجل، واضح ولا لا؟ طيب اترككم كلمة حال خلوها بعدين. ومن باع ربويا بنسيئة يعني بثمن مؤجل، بثمن مؤجل، واعتاض عن ثمنه، ها يعني خدت بدل ثمنه ما لا يباع به نسيئة. أنتم معي الآن؟ باع بر بخمسمائة ريال، لا بأس بيع البر بخمسمائة. أنت الآن تشتري رز، تشتري بر دين، صح ولا لا؟ يجوز، والدليل والذي أجازه باب السلم. طيب لما حل الأجل قلت لك أنا والله ما أبي فلوس، أنا أبي بر ثاني، أبي مثل البر، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأني لو بعتك بر بر مؤجل ما جاز من أصل. لماذا؟ لأن هذا من جنسه ولا تجوز به النسيئة، لا يجوز النسيئة، واضح ولا لا؟ أو اعترضت عن البر بشعير، حلت الخمسمائة ريال قلت لك بدل الخمسمائة ريال أعطني شعير، كيس شعير، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه ما يجوز بيع البر بالشعير مؤجل، اتضحت ولا لا؟ طيب نرجع إلى الكلام المصنف. ومن باع ربويا بنسيئة يعني بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، يعني اعتاض عن ثمنه ما اشترط التقابض، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب قال ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض، أيضا مثله. يعني الآن أنا أنت أنا قلت اشتري كم تبيع هذا الكيس من البر، قلت أبيعك 100 ريال، فأخذت أنت الكيس منه، واضح ولا لا؟ الآن حال ولا مؤجل؟ حال. أنت أخذت الكيس الآن تريد أن تعطيني الثمن، كم الثمن؟ 500 ريال. قبل أن تعطيني 500 ريال رجعت وقلت لا أبعتك بدال بر ثاني ولا شعير، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه اشترط التقابض، ما يجوز أن يبقى ولو شيئا قليلا. ولهذا الآن الذين يشترون الذهب دين ما يجوز، لو غرام واحد، لو اشتريت الآن ذهب 50,000 ريال وأخذت الذهب وأعطيته 49,999، كم باقي ريال؟ قلت والله خلاص الريال أجيب لك الليلة، يصلح لما يصلح؟ ما يجوز، لأن هذه أصناف ربوية لا بد فيها من التقابض. هذا مثله وإن كان حالا، فأردت الآن أن تعوض عن القيمة فإنه يكون محرما، لا يجوز. واضح لما هو واضح؟ نعم. الذهب مثله، يعني الآن لو بعتك، لو أخذت منك ذهب دين، أنا ما عندي فلوس، حبي منك ذهب وخلصك بعدين، ما عندي فلوس أعطيك ذهب، ماذا أصنع؟ ما يجوز أخذ ذهب بفلوس، لكن ممكن أخذ ذهب بسيارة أجيبها لك بعد شهرين ولا سنة، ممكن أخذ ذهب وأقضيك بر ولا شعير، لأن يجوز الدين في البر والذهب والشعير والذهب، واضح ولا لا؟ لكن ما يجوز الدين بالذهب بالذهب، ذهب بفضة، ذهب بريال، ذهب بدينار، فضة بدينار، بريال بذهب، ما يجوز. نعم، العلة إن شاء الله ستأتينا علة الربا في الذهب والفضة، علة الربا في الأصناف الأخرى، لكن أنا ما أريد أن ندخل الآن في باب الربا، أريد أن تتصوروا هذه المسألة، أن الشيء إذا كان الشيء لا نعوض بدل قيمته بشيء لا يباع به نسيئة، نعوض بشيء يباع به، ها يباع به نسيئة، يباع به نسيئة، لكن شيء لا يباع به نسيئة ما نعوضه بدلها، واضح لا؟ طيب ومن باع ربويا بنسيئة مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، ها كثمن بر اعتاض عنه برا، كثمن بر، بعتك بر 100 ريال، بعد شهر قلت لك خلاص أنا أريد أن تعوضني بدل 100 ريال عوضني بر، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن البر هذا قيمة للبر الذي قبل شهر، والبر بالبر يشترط فيه التقابل طيب والتساوي أيضا. قال أو غيره من المكيلات، يعني بعتك بر 100 ريال أخذت بدله شعير يصلح؟ لا. أخذت بدله تمر يصلح؟ لا. أخذت بدله ملح؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن التمر بالبر أو بالشعير أو بالملح الأصناف هذه يشترط فيها التقابض. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضح ولا لا؟ طيب قال كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجوز لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة. ايش معنى نسيئة؟ يعني مؤجل دين. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز. انتبهوا. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم، خلوكم معي الآن، أبو أحمد اشترى مني بر صح ولا لا؟ بكم؟ 100 ريال مؤجلة، واضح ولا لا؟ أنا كم أبي منها الآن؟ 100 ريال. أنا اشتريت منه شيئا، اشتريت منه شيئا ب100 ريال، كم صار يبي مني الآن؟ 100 ريال. طيب أخذت 100 ريال هذه منه ثم أعطيتها 100 ريال ثم ردها لي، يقضي دينه الذي علي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما له علاقة، لأن هذا عقد وهذا عقد. انتبه. ولهذا يقول وإن اشترى من المشتري، أبو أحمد اشترى مني البر أبي منه 100 ريال صح؟ طيب اشترى من المشتري، يعني أنا البائع اشتريت من المشتري، شو المشتري؟ طعاما آخر بدراهم وسلمت الدراهم وسلمها إليه، يعني سلمها لي ثم أخذها منه وفاء، شو حكمه؟ صحيح، لأن هذه ليس فيها طريقة للربا، هذا عقد مستقل، هذا قيمة مبيع مستقل، ليس قيمة للمبيع الأول. واضح ولا لا؟ طيب قال أو لم يسلمها إليه لكن قاصه. تعرف المقاصة وشي؟ المقاصة أنا أطلبك وأنت تطلبني، نزل الدين اللي لي عليك ونزلك الدين اللي عليك، هذا المقاصة. واضح ولا لا؟ طيب أنا أطلبها الآن 100 ريال، اشتريت منها سلعة ب50 ريال، 50 ريال صار يطلبني كم؟ 50 وأنا أطلبه 100، قلت له خلاص نريد أن نتقاص. ما معنى نتقاص؟ 50 اللي عندي أتركها وال50 اللي عندك أتركها، كم أبي منها الآن؟ 50. أبي 50، هذا المقاص. واضح ولا لا؟ هذا يجوز. ولهذا يقول وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء، يعني وفاء لقيمة الربوي الأول وفاء، أو لم يسلمها إليه لكن قاصه، يعني أسقطها من الدين الذي له علي، جاز. ما واضح ولا مو واضح محمد؟ وظاهر. طيب قال أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة. انتبهوا، هذه المسألة هي مسألة العينة، هذه المسألة التي ذكرها المصنف هي مسألة العينة، مسألة العينة. ومسألة العينة انتبهوا، أن أبيعك سلعة بثمن مؤجل وأشتريها بأقل منه حالا، هذا معنى. يعني الآن أبيعك سيارة أقصاد 100,000، بعتك سيارة أقصاد 100,000 ريال، واضح ولا لا؟ اشتريتها منك أنا بسبعين، ماذا تسمى؟ هذه بيع العينة، وهي نوع من أنواع الربا، وهي محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة تأخذون ذنب البقر إلى آخره. ويقول عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة، نعم، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. انتبهوا، من باع بيعتين في بيعة، يعني بعتك سيارة مؤجلة هذه بيعة، اشتريتها منك نقدا هذه بيعة، كم بيع الآن؟ بيعتين في بيعة واحدة في سلعة واحدة، فله أوكسهما أو الربا، الأوكس الأقل. انتبهوا، لا تشغلكم عني الكتابة. الآن الناس يبيعون سيارات أقساط صح؟ بعضهم يشتريها منه، هذه العينة، يعني شخص عنده الآن سيارة قيمتها نقد 60,000، 60,000، قال أنا أبيعك هذه السيارة ب100,000 مدة سنة، ب100,000، فباعه السيارة، واضح ولا لا؟ كم قيمتها نقدا؟ 60 ومؤجلة 100. ذهب واشتراها منه مرة أخرى ب60، ماذا تسمى؟ هذا بيع العينة. طيب كيف أتخلص منها؟ أريد أن أتوب، ها أجعل الدين الذي عليه كم؟ 60، أحذف 40. يعني من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما، إما أخذ 60 ولا أخذ 100. إن أخذت 100 وقعت في الربا، وإن أخذت 60 تخلص من الربا. أنتم معي ولا لا؟ هذه هي بيع، هذه هي بيع العينة. ولهذا يقول المصنف: أو اشترى شيئا ولو غير ربوي. السيارات الآن ليست ربوية. ولو أو اشترى شيئا، نريد أن نقرأ ها الزاد، انتبهوا: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. اشترتها نقد أقل مما بعتها مؤجلة، هذا هو بيع العينة. قال: أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض. نفس القضية، أو حال لم يقبض. يعني الآن أنا بعتك السيارة نقدا، بعتك السيارة ب60 نقد، صح ولا لا؟ طيب على 60 عندك الآن، ما سلمتنيها مع أنها ما هي مؤجلة، أنت قلت بجيبها لك اليوم ولا بكرة، هل تعتبر حالة ولا مؤجلة؟ حالة، حتى لو أخذ شهر ما سددك تعتبر حالة، لأنك ما اتفقت على أجل. فاشتريتها منه ب50 قبل أعطيك 60، الآن أنت كم استفدت؟ ها استفدت 10، ربحت ما لم تضمن. إذن هذا هو العينة، سواء بعتها مؤجلة وشريتها نقدا أو بعتها حال واشتريتها قبل قبض الثمن بأقل. أما إذا قبض الثمن ما يحتاج، البيع صحيح ولا غبار عليه. ها واضح لما هو واضح؟ طيب نعم أشكل، ما هو الحال والمؤجل؟ لا ما نحلق، احنا نتكلم عن الحال. التأجيل، بعتك سيارة 100,000 وقيمتها 60، بعتك 100,000 واشتريتها منك 60، هذه واضحة صح؟ حال بعتك إياها 60 أنا، لكن ما عندك فلوس، أنت بتجيبها لي بكرة، وعرضت السيارة في المعرض البيع واشتريتها منك ب50 أنا، وبكرة جبت لي 60، كم ربحت أنا؟ 10. واضح لله؟ طيب أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيها وحالا لم يقبض. لم يقبض، لا بالعكس لم يجوز. اتركوا كلمة لا بالعكس، قالوا بعدين: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجوز. هذا العينة لم يجوز، قال لا بالعكس، يعني العكس يجوز. العكس يجوز، مثلا بعت سيارة ب100,000 مدة سنة واشتريتها منه ب80 أو اشتريتها منه ب100 بنفس المئة، هذه ما فيها أشكال. واضح ما واضح؟ طيب قال لا بالعكس لم يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا. ما هي الذريعة إلى الربا؟ العينة. العينة ذريعة إلى الربا. ليبيع 1,000 ب500 وتسمى مسألة العينة، تسمى مسألة العينة. طيب وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز، كما لو اشتراه بمثله، وأما عكس مسألة العينة بأن باع إلى آخره. الآن قوله لا بالعكس، ماذا يقصد المصنف من كلمة لا بالعكس؟ عندنا نحن الآن شيئين، أرجو أن تنتبهوا، لأن الشارح قال وقوله لا بالعكس، ثم بعد ذلك قال وأما عكس مسألة العينة، يعني عندنا كم مسألة؟ مسألتان. المصنف يقول إذا باعها، إذا اشتراها نقدا بأقل مما باعها دينا نسيئة، حرام ولا يجوز؟ حرام. لا العكس، العكس يجوز. ما هو العكس؟ ها يحتمل هذا وهذا، مصنف يريد ثنتين. لا بالعكس يعني لا عكس ان اشتراها أقل، لأن اشتراها أكثر أو مساوية، هذه واحدة من العكس. والثانية وش العكس؟ عكسنا العقد، بدل ما هو على المشتري الأول ها صار على مالك السيارة، يعني بعتك السيارة مؤجلة ب50 واشتريتها منك ب60. ها عرفت الآن؟ عرفت معنى لا بالعكس؟ لحظة. طيب قوله لا بالعكس، ناخذ أولا بيع العينة. باع سيارة بمئة ألف أقساط واشتراها بخمسين، ها عينة. طيب لا بالعكس، لا بالعكس، يعني باعها أقساط بمئة واشتراها منه، باعها أقساط بخمسين واشتراها من النقد بمئة، هل فيها عينة؟ ها لا، واضح ولا لا؟ عرفتم؟ هو أنت تقول أنا يعني ما يعقل أني أبيع أقساط بخمسين واشتريها نقد بمئة، ما يعقل. هي الفقهاء يأتون بمسائل بغض النظر عن كون، يعني ممكن لو رأينا شخص يبيع أقساط بخمسين ويشتري نقد بمئة وش نقول؟ هذا ما هو صح. لكن على كل حال المسألة واردة ما هي بواردة؟ واردة. هذا المعنى الأول بالعكس، بالعكس يعني أن يشتريها بأقل مما باعها به مؤجل، واضح ولا لا؟ هذا العكس. المثال الثاني بقول المصنف لا بالعكس، باعها إياه مئة، باعها مئة مؤجلة، واضح ولا لا؟ واشتراها منه بمئة ولا بمئة وعشرة، ها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في ربا. لا لا ما له علاقة مؤجلة، أنا أظنكم. طيب لحظة، المثال الأول دعونا نأخذ المعاملات الموجودة الآن. بيع السيارات الآن، باع سيارة مئة ألف أقساط واشتراها منه نقد بخمسين، وش سمى هذه؟ عينة. طيب لا بالعكس، وش معنى بالعكس؟ يعني باعه السيارة مئة أقساط صح؟ واشتراها منه مئة ولا أكثر من مئة، هذا عكس العينة، هذا وحدة صح ولا لا؟ طيب لا بالعكس الثانية، بعته السيارة أقساط بخمسين واشتريتها منه بمئة، اشتريتها بأقل مما بعتها أقساط، عرفت من لا؟ هذا ما كان مصنف بالعكس، ولهذا البهوتي مثل بالمسألتين. طب معي؟ طيب نرجع الآن لكلام المصنف. نعم نعم، أي نقطة؟ لو اشترى سيارة نعم، لا ما هو بحر شخص، لا اشتراها نفس البائع، شخص آخر، لا ما نعلق، لا لس من العينة، نتكلم عن اشتراها نفس البائع، نفس المالك الأول. اي أقل، اي نعم، اي قريب من الأولى، قريب، لكن الأولى باعها عليه غالية واشتراها منه بأكثر مثل ما باع عليه ولا أكثر، والثانية الدوران العكس، العكس اشتريتها منه نقدا وبعتها إياه أقساط مئة ألف، واضح ولا لا؟ ستأتي الثانية إن لم تكن حيلة فهي جائزة، وإلا الثنتين جائزة، ها واضح ولا لا؟ طيب قال وقوله لا بالعكس، انتبه هذه المسألة هنا، وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراها بأكثر مما باعها به فإنه جائز. أنا بعتها مئة ألف أقساط أو مدة سنة صح؟ واشتريتها بأكثر، يجوز ولا ما يجوز؟ مع أني أنا البائع الأول، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يعني ما أخذت من ربا، ما اشتريتها بأقل، واضح ولا لا؟ كما لو اشتراها بمثله، يعني بعته مئة مؤجلة واشتريتها بمئة ألف، هذه مثله عينة ولا ما هي بعينة؟ لا ليس بعينة، يعني ما أخذت عليه ربا، هنا قصدت بمئة واشتريتها منه بمئة، أو قصدت بمئة واشتريتها منه بمئة وعشرة، واضح ولا لا؟ طيب وأما عكس مسألة العينة، أراد أن يبين المصنف حتى لا يلتبس عليك كلمة لا بالعكس كيف تفهمها. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، واضح ولا لا؟ باع سلعة بنقد، يعني أنا الآن بعتك سيارة بخمسين ألف، بخمسين ألف واضح ولا لا؟ اشتريتها منك مئة أقساط، أعطيتك خمسين، ها بعتك السيارة بخمسين، أسلمتك أنت الخمسين، خمسين ألف، ذهبت أنا واشتريت منك السيارة اللي أنا بعتك بخمسين، اشتريتها منك بمئة، واضح لا؟ هذا هي كل واحد اقصادي لاجل منه أنها مؤجلة. هذه المسألة مختلف فيها، إن لم تكن حيلة فهي جائزة كما هو رأي شيخ الإسلام، وإن كانت حيلة فهي محرمة، كانت حيلة لي للربا لأنها تشبه العينة، واضح ولا لا؟ طيب ولهذا يقول وعما عكس مسألة العينة. أنا أحيانا ما ودي أقرأ وأنتم تكتبون، ودي إذا خلصنا الكتابة أقرأ. ها خلصتم الباقي؟ ها لا عشان طيب شوف، قال وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد، يعني مثلا بخمسين ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، اشتراها مثلا مئة مؤجلة، ها واضح لا؟ فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، إذا كانت حيلة محرمة، إذا كان ما قصد التحيل فإنه جائز، فإنه جائز، ها واضح لا؟ ونقل حرب، حرب ممن ينقل مسائل الإمام أحمد، نقل يعني عن الإمام أحمد، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، يعني عند الإمام أحمد أن هذه تعتبر ها عينة مثل العينة. وجزم به المصنف في الإقناع، من المصنف؟ البهوتي في كتابه شرح الإقناع، كتابه الإقناع، وجزم به المصنف في الإقناع. وصاحب المنتهى يعني منتهى الإرادات من هو؟ محمد بن أحمد النجار، جزم به يعني جزم بأنها عينة. وقدمه في المبدع، المبدع بن مفلح يعني قدم هذا القول، قدم أنها عينة. وغيره يعني قدمها في المبدع وقدمها في غير كتابه المبدع، غير كتابه المبدع. قال في شرح المنتهى، قال في شرح المنتهى وهو المذهب، يعني مذهب الحنابلة أنها عينة، مذهب الحنابلة أنها عينة، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أنها محرمة كالعينة، مذهب الحنابلة والحنفية أنها محرمة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد، الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها تجوز، تجوز إلا إذا كانت حيلة، تجوز إلا إذا كانت، إذا كانت حيلة. وهذه الرواية يرجحها شيخنا رحمه الله تعالى، شيخ محمد يرجح أنها جائزة إن لم تكن حيلة، إن لم تكن حيلة على العينة. قال في شرح المنتهى وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة، كمسألة العينة. ها الآن واضح ما هو واضح؟ طيب. وكذا العقد الأول فيهما، يعني العقد الأول يبطل، لماذا؟ لأن العقد الأول وسيلة للعقد الثاني، ثم معي ولا لا؟ بعتك إياها نقدا، هذا العقد الأول، بعتك إياها بخمسين نقد، هذا العقد الأول، ثم بعد ما بعتك إياها بخمسين نقد اشتريتها منك بمئة مؤجلة، هذا العقد الثاني. العقد الأول لماذا بطل؟ لأنه وسيلة للعقد الثاني فبطل مثله. ولهذا يقول وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني، يعني إلى العقد الثاني، فيحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح. ها واضح لما هو واضح المسألة ظاهرة؟ طيب نعم. كيف لا لا إيه هو ذكر البهوتي، نعم لا البهوتي يقول نقل أبو داود، أبو داود ممن نقل مسائل الإمام أحمد، أبو داود ممن نقل مسائل الإمام أحمد صاحب السنة، ممن نقل مسائل الإمام أحمد، نقل مسائل أبو داود وحارب وإسحاق والميموني وغيره كثير اللي نقل رواية الإمام أحمد. فالبهوتي يقول أن أبو داود نقل الإمام أحمد أنها جائزة إن لم تكن حيلة. طيب مدام نقل الإمام أحمد وش يدل هذا عليه؟ أنها رواية أخرى، وهي القول الثاني، قلنا القول الثاني رواية عن الإمام أحمد. نعم نعم نعم نعم. قال فيحرم ولا يصح. وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة وعكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب إلى آخره. الآن شرع المصنف، انتبهوا هذه الحين تكون هذه من أصعب المسائل. الآن شخص باع سيارة اقساط، باع سيارة 100,000 اقساط، صح؟ متى يجوز يشتريها؟ متى يحل له أن يشتريها؟ شرع المصنف بهذه المسألة، واضح لا؟ شرع المصنف بهذه المسألة، متى يجوز الإنسان يشتري السلعة التي باعها بثمن مؤجل، واضح لا؟ طيب الحالة الأولى، قال وين اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها، ما هي عكسها؟ المسألة المعقدة اللي مرت معنا قبل قليل. طيب أو عكسها بغير جنسه، بغير جنسه ها، فإنه يجوز. هذا القول الأول طبعا في المسألة. كيف بغير جنسه؟ الآن أنا بعتك سيارة ديدسن أقصاد 100,000 ريال صح؟ وجدتك تبيعها بدنانير كويتية واشتريتها منك بدنانير كويتية، بجنسه ولا بغير جنسه؟ بغير جنسه. اشتريتها منك ببر أو غيره، قال مني ما اشتريتها منك في النقد الذي ها، واضح لا؟ هنا يقول المصنف يجوز، يقول المصنف يجوز، واضح لا؟ والقول الثاني أنه لا يجوز، القول الثاني أنه لا يجوز، وهذا اختيار ابن قدامة من الحنابلة، اختيار ابن قدامة والمرداوي، المرداوي أنه لا يجوز، واختيار الشيخ محمد أيضا رحم الله الجميع أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنها تتفق في معنى الثمنية، كلها تتفق في الثمنية. بعتها أنا في 100,000 ريال واشتريتها بدينانير أو دولارات، أليس هذه كلها أثمان للأشياء؟ صح ولا لا؟ إذن ما يفرق، ما يفرق، ممكن أشتريها بدينانير ثم أروح أذهب وأصرفها ريالات. وقعت في مسألة العين ولا ما وقعت؟ وقعت. إذن هذه المسألة الأولى، المصنف يقول يجوز، والقول الثاني أنه لا يجوز. قال وإن اشتراه ويشترى المبيع من مسألة العين وعكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة، أو بالعكس يعني باعه بفضة ثم اشتراه بذهب، ها يعني ها يصح، لأن يعني سيذكر آخر شيء جاز يصح، والقول الثاني لا يصح. هذه المسألة الأولى، واضح ولا لا؟ الأقرب ما يصح. طيب أو اشتراه بعد قبض ثمنه، هذا يصح ما في إشكال، هذا يصح، بل هو محل اتفاق عند الأئمة. بعتك السيارة 100,000 أقساط، واضح ولا لا؟ سددت 100,000 كلها، يجوز أن يذهب واشتريها منك، واضح ولا لا؟ طيب هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة أو بعد تغير صفته، بعتك الآن سيارة أقساط صح ولا لا؟ صار عليها حادث، سمكرة، تغيرت صفتها وباقي، يجوز أني أشتريها منك. لماذا؟ لأنها تغيرت الصفة، تغيرت صفتها، واضح ولا لا؟ طيب أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب. الفقهاء رحمهم الله تعالى يمثلون بأشياء كانت موجودة في زمنهم، العبد والصنعة وتخرق الثوب. نحن الآن نمثل بشيء بالسيارات، ممكن نمثل بالجوالات، هذه كلها البيع هذه موجودة الآن. طيب إذا تغيرت الصفة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن العين تغيرت صفتها، العين تغيرت صفتها. قال أو اشتراه من غير مشتريه، أي حالة ذي؟ الرابعة اشتراه من غير مشتري، يعني أنت بعت السيارة أقصاد على زيد، زيد باعها على بكر، أنت وجدت بكر بيها اشتريتها، هنا يجوز. لكن انتبهوا، كل هذه الأمور إن لم يكن حيلة، يعني أحيانا السيارة يغير صفتها حتى يبيعها، نقول ما يجوز، ما يجوز أن يشتريها، باعها على شخص ثالث لأجل أن يأتي الأول اشتريها، هنا ما يجوز. كلام المصنف هنا ها، إذا لم يكن فيه تواطؤ واتفاق، إذا لم يكن فيه حيلة على شرائها، هنا يجوز. إذن المسألة ما هي اللي معنى هذه؟ أو اشتراه من غير مشتريه؟ الرابعة هذا لا بأس. قال بأن باعه مشتريه أو وهبه أو نحوه، باعه مشتريه، بعت أنت السيارة قصاد وباعها على شخص آخر واشتريتها أنت منه، ما حكم شرائك أنت؟ جائز. أو وهبه، بعت أنت السيارة قصاد على زيد، زيد وهبها لبكر هدية، أنت اشتريتها من بكر، ايش حكمه؟ أو نحوه، الذي نحوه كالإرث مثلا أو عوض أو غيره، بعت أنت السيارة على بكر أقصاد، مات أبو، مات بكر ورثها منه أبوه، اشتريتها أنت من أبوه، ايش حكمه؟ جاهز. بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز، جاز ها، واضح ولا لا؟ قال أو اشتراه أبوه، يعني يعني أنت بعت سيارة اقصاد واشتراها أبوك، هذا جائز. أو اشتراها أبوه أي أبو بائعه، أو ابنه ابن البائع اشتراها، أو مكاتبه العبد اشتراها، أو زوجته بعت سيارة اقصاد على زيد واشترتها زوجتك من زيد، لا بأس. يقول المصنف جاز الشراء، جاز الشراء. وهذه المسائل كلها انتبهوا، هذه المسائل كلها إذا لم تكن، إذا لم تكن حيلة. إذا كانت حيلة فالحيل لا تبيح المحرم. فلو اشتراها زيد من المشتري لأجل أن تشتريها أنت، أو غير شيء من صفتها، أو اشتراها أبوه، أو اشترتها زوجته لأجل أن يشتريها البائع الأول، هذا كله تحيل، هذا لا يبيح العينة. لكن إذا لم يكن هناك تواطؤ ولا تحيل فإنه لا بأس، فإنه لا بأس. قال أو اشتراه أبوه. طيب كم مسألة مرت معنا في العينة؟ ها، إذا باع الشخص بيعة مؤجلة هل يجوز له أن اشتريها ويخرج من العينة؟ كم في حالة؟ طيب الأولى بغير جنسه سبق الخلاف، واضح؟ الثانية بعد قبض الثمن كله. الثالثة إذا تغيرت صفته. الرابعة من غير مشتري، غير مشتري. الخامسة أنا اشتريها بعض أقاربه أبوها أو زوجته إلى آخره. قال رحمه الله تعالى ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. هذه في المسائل الأربعة السابقة والخمس كلها، أي مسألة فيها الغرض منها التحيل نقول ممنوع، نقول ممنوع. فلو باع سيارة أقساط وقال باعها على زيد لأن يريد أن اشتريها من زيد ثم تواطعوا، هاي يصح ولا ما يصح؟ هنا ما يصح. لو باعها على عشرة ما يصح. قال ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة، ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق. يعني الآن شرع المصنف مسألة التورق. ما هو التورق؟ تورق في اللغة مأخوذ من الورق، تورق في اللغة مأخوذ من الورق، والورق الفضة، الورق الفضة. لماذا سمي تورق؟ لأن البائع أو المشتري يحتاج إلى الورق، لأن المشتري مشتري وليس البائع، المشتري يحتاج إلى الورق فيشتريها مؤجلة ثم يبيعها أقساط. سميت التورق لأن الغرض منها الورق وليس السلع. أن تشتري الآن مثل بطاقات سوا، أنت ما تريد البطاقات، ماذا تريد؟ تريد الورق القيمة. تشتري سيارة أقساط لأجل أن أن تبيعها. أنت الآن هل محتاج لهذه السيارة أو محتاج الورق؟ فسميت تورق، سميت تورق. فتشتري السيارة إلى أجل ثم تبيعها على غير من باعها نقدا. هذا التورق من حيث اللغة. أما التورق اصطلاحا، التورق اصطلاحا هي أن يشتري، هي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على أجنبي حالا، ثم يبيعها على أجنبي حالا. انتبه، ما هو تعريفها؟ وأن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بأقل منه، ثم يبيعها بأقل منه، نعم، ثم يبيعها بأقل منه على أجنبي حالا. هذا الموجود له. ومراد بالأجنبي من هو؟ غير البائع، الطرف الآخر. فهو الآن اشترى سيارة أقساط إلى أجل، يعني شخص الآن احتاج 50,000، ما عنده 50,000، اشترى سيارة قيمتها 50,000، اشتراها 70,000 أقساط. ها، هنا اشترى سيارة بثمن مؤجل ثم باعها على أجنبي بأقل مما اشتراها به. هنا الغرض من هذا العقد ما هو؟ الحاجة إلى الورق، إلى النقد. لكن لا سبيل إلى النقد إلا عن طريق التورق، لأنه لو أخذ 50 وسدد 70 لصار ربا، صار ربا. فيشتري سلعة ليست من أصناف الربوية، يشتريها ويتملكها ثم يبيعها ويأخذ قيمتها. هذه مسألة التورق، مسألة التورق. فهل هذه المسألة جائزة أو محرمة؟ هل هذه المسألة جائزة أو محرمة؟ المصنف يقول لا بأس، وهذا هو القول الأول. قول الأول وهو مذهب الجمهور، جمهور العلماء أنها جائزة، مذهب جمهور العلماء أنها جائزة من الحنابلة والحنفية والمالكية أنها جائزة، أنها جائزة. لكن من العلماء من كرهها، من العلماء من قال هي جائزة لكن مكروهة، مكروهة كالحنفية والمالكية. الحنابلة يقولون جائزة، الحنفية والمالكية يقولون جائزة لكنها تكره، لكنها تكره. والأدل وأدلة الجواز عموم الأدلة على إباحة البيع، وأحل الله البيع، وحاجة الناس إلى النقد أيضا، حاجة الناس إلى النقد. وأيضا يقولون هو اشترى عينا، هو اشترى عينا ثم باعها، اشترى العين وتملكها ثم باعها، صلى الله عليه وسلم على نبينا. عندنا بيقولوا حاجة كده، أنا عندي رز، زرع رز، أنت قاري تقول لي أعطينا 2 أرداب. كيف كيف؟ أعطينا 2 أرداب رز، رز مثلا. وش الأرداب؟ يعني مكيال أي زي الصاع وكذا. نعم، وأنا ما أزرع السنة القادمة أعطيك، عندنا موجودة دي كتير أوي. لا، أستلف منك 2 أرداب وأعطهم لك بعد سنة مزرعة ثانية. لا ما يصلح، ما يصلح إلا إذا كان قرض. هذا مو قرض، لا لا سلف، تشتري منه بر ثم شير. تعطيه، لا سلف، ها سلف، مش مش مش مش شراء. ايه قرض لا بأس، قرض لا بأس، ايه القرض لا بأس. نعم، هو بعد قبض، نعم هو بعد قبض، نعم. يعني باع السيارة أقساط 100,000، سدد 100 كلها، بعد ما سددها ذهب واشتراها منه لا بأس، هنا قبض الثمن. ايه بعد تسديد هذا. ودي يا بلال، ودي دفعت مكانه خلاص. نعم، مسألة التورع، إن دله الطرف الثالث، دله عليه أو اتصل عليه قال أنا أتيك بشخص يشتري منها سلعة، سلعة أو دله قال أنا فلان يشتري، إيه مش المشكلة؟ ما في شيء، لا ما في شيء. مرات في نفس المجلس كان يبيعها اقساط، يتصل على شخص يجي يشتري منها. لا ما يصلح كذا، لا هذا يقول انا اجيب لك ناس يشترون منك، احنا سمسار له ولا بس. هو اللي بايع لك. كيف؟ هو اللي بايع لك، باع اقساط قال انا اجيب لك ناس يشترون، هي ما يخالف، لكن هو لا يشتريها، هي ما يخالف لا بس. لكن سياتينا احنا ما كملنا البحث عنها، سياتينا لابد من التملك التام. يعني بعضهم الان يشتريها ويبيعها في مكانها في المعرض، ما سوى شيء، بس وضع يده على الكبوت وانت تقضي. نعم، من يشتريها؟ الذي باعها؟ لا ما يجوز، حتى لو بدون اتفاق ما يجوز، حتى لو بدون اتفاق. إذا كان باتفاق محرمة بالإجماع، إذا كان بغير باتفاق محرمة بالإجماع، وإذا كان بغير اتفاق محرمة عند جماهير العلم. ما يجوز أي شيء ما يجوز تبيعه قبل أن تملكه ملكا تاما. لا ما في شيء اسمه لو قلت، لا لابد أن تأخذ تملكه. الآن لو تلفت ضمان من؟ هنا المشكلة. لا شوف، دعنا من كلمة تأخذها، لو تلفت الآن من الضامن؟ إذن ما اشتراه، ما يصلح هذا، ما يصلح. وصحيح أن الله عز وجل ساتر عليهم ما صار شيء، لكن لو صار مشاكل ها سيختلفون، ولهذا ما يجوز البيع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى لو ملكها، حتى لو قبضها، ما يبيع عن مكانه. فضلا عن الناس الآن يشترون ويبيعون والقبض ما تم.